الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله بها ودعاؤه بها. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق، ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاه. والإلحاد أنواع: إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فيها تعظيم أسماء الله الحسنى وإثباتها والإيمان بها، فإن الإيمان بها من أصول الإيمان وقواعد الدين، ويترتب على صحة الإيمان بها صحة الاستقامة على طاعة الله، لأن العبد كلما كان أعرف بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله كان أشد تعظيما له وخضوعا وذلا وطاعة وامتثالا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي به سبحانه. وقد قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهذه الترجمة فيها بيان هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، حسن المعرفة بأسماء الله وصفاته، هذا من جهة، وحسن التعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء من جهة أخرى. قال: ولله الأسماء الحسنى، أي فآمنوا بها وأثبتوها وأقروا بها لله جل وعلا مؤمنين مصدقين. ولله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء هذا أسلوب فيه حصر وبيان للاختصاص، وأن أسماء الله لله مختصة به سبحانه وتعالى. وكما تقدم من أصول الإيمان الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى، بأن تثبت لله كما وردت في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بها ويحرص على معرفتها اسما اسما، يعرف الاسم ويعرف معناه، ويجاهد نفسه على التعبد لله به. وهذا الصنيع من أعظم موجبات وأسباب دخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي عرفها وحفظها وفهم معانيها ودلالاتها وحقق ما تقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى، حقق ما تقتضيه من عبودية، كما في الآية الكريمة قال: فادعوه بها، فادعوه بها. ودعاء الله بأسمائه وصفاته كما بين أهل العلم يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فقوله فادعوه بها أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أن يعرف العبد الاسم ويعمل على ما يقتضيه من عبودية لله، لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية، كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية، هي من موجبات الإيمان بذلك الاسم ومن مقتضيات الإيمان به. فإيمان العبد مثلا باسم الله جل وعلا التواب يقتضي تحقيق عبودية التوبة لله، وأيضا يقتضي حسن اللجوء إليه في تحققها من العبد، لأن اسم الله التواب معناه الذي يتوب على التائبين، يتوب عليهم توفيقا لهم للتوبة، ويتوب عليهم قبولا لتوبتهم. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا التوفيق. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولهذا كل توبة من العبد، كل توبة صادقة من العبد يسبقها توبة من الله بأن وفقه، ويتبعها توبة من الله بالقبول، فيحقق العبودية، يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إيمانه بسم الله الرحمن الرحيم استوجب تحقيق العبودية التي يقتضيها الإيمان بهذين الاسمين. ومن ذلكم أن يعرض نفسه بالطاعة والعبادة لنيل هذه الرحمة، وأن يكون من أهلها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فيعرض نفسه لنيل هذه الرحمة وأن يكون من أهلها. إيمانه بسم الله العليم، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يقتضي تحقيق العبودية المتعلقة بهذا الاسم، وهي إصلاح العمل، الاستقامة على الطاعة، والبعد عن المعاصي والذنوب. إيمانه باسم الله السميع، وأنه يسمع الأصوات كلها، لا يشغله صوت عن صوت، ولا حاجة عن حاجة، ولا لغة عن لغة، يقتضي تحقيق العبودية بأن لا يتكلم بكلام يغضب الله ويسخطه، ويستحي من ربه أن يسمع منه ما يغضب الرب ويسخط الله جل وعلا، ويجتهد مع نفسه بالعناية بكل قول سديد وكلام نافع، قراءة القرآن، ذكرا لله، تسبيحا، تحميدا، إلى آخره، وهكذا. فهذا يسمى دعاء العبادة، دعاء الله بأسماء الحسنى، دعاء العبادة. والنوع الثاني دعاء المسألة، أي أن يسأل الله سبحانه وتعالى كل حاجة دينية أو دنيوية، متوسلا إليه سبحانه وتعالى في طلبه لتلك الحاجة بما يتناسب، توسل إليه بأسمائه بما يتناسب مع مطلوبه، بما يتناسب مع مطلوبه. فإذا كان يسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة، يتوسل إليه باسمه الرحيم الغفور، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوله في الدعاء عندما قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. توسل بهذين الاسمين الغفور الرحيم. إذا كان يريد أن يفتح الله عليه أبواب الخير والبر والإحسان، يتوسل باسمه الفتاح. إذا كان يريد الرزق، يتوسل باسمه الرزاق، وهكذا. يدعو الله بأسمائه، أي متوسلا إليه بها. ويدعو في كل دعاء بما يتناسب مع ذلك الدعاء فإن لم يفعل ذلك يحدث كما يقول ابن القيم تنافر في الكلام. يعني ضرب على ذلك مثلا مثال، لو قال قائل اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، هذا ما يناسب إطلاقا، هذا يحدث تنافر بين السؤال وما توسل فيه بأسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذان أمران يتعلقان بأسماء الله لا بد منهما، الأول خبري والثاني طلبي. ولله الأسماء الحسنى، هذا إخبار عن أسماء الله وأن هذا شأنها وهذا وصفها. ولله الأسماء الحسنى وصفت هنا بأمرين، الأول أنها لله أي مختصة به، لله مختصة به، وإضافتها إلى الله عز وجل تقتضي الاختصاص، وما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات فهو اسم ووصف يليق بالرب وجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والإضافة تقتضي التخصيص، فإضافة أسمائه إليه وصفاته إليه تفيد اختصاصه بها وأنها على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في قوله الحسنى بهذا وصفها جل وعلا، الحسنى أي البالغة في الحسن تمامه وكماله، البالغة في الحسن تمامه وكماله. ومعنى وصف أسماء الله تبارك وتعالى بالحسنى هو أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله، دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا، فلو كانت أعلاما جامدة لا تدل على معنى لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على أوصاف نقص لم تكن حسنى، فهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. هذا جانب الذي هو الخبر. الجانب الآخر في الآية الجانب الطلبي فادعوه بها، الذي هو تحقيق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان. ولهذا يجب أن يعلم أن المعرفة بأسماء الله وصفاته ليست مجرد معرفة فقط وعلم بهذه الأسماء، بل هو علم له أثر على العبد، له أثر على العبد، أثر عظيم. وهذا الأثر يزداد قوة في العبد بقوة المعرفة بهذه الأسماء والصفات، فكلما قوي القلب معرفة بالله واستحضارا لعظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى قوي الأثر الذي هو حسن التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وحسن تحقيق العبودية التي تقتضيها أسماء الله، بل كل اسم كما تقدم من أسماء الله له عبودية تختص به، هي من موجبات الإيمان بذلك الاسم ومن مقتضيات الإيمان بذلك الاسم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. إلى هنا في الآية بيان لحال أهل الإيمان، بيان لحال أهل الإيمان. ثم انتقل السياق لبيان حال أهل الإلحاد، لبيان حال أهل الإلحاد وطريقتهم مع أسماء الله، فقال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا فيه تحذير من الملحدين في أسماء الله، تحذير شديد من هؤلاء. وجاء التحذير من هؤلاء الملحدين في أسماء الله في هذا السياق الكريم من وجهين: الأول في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه إظهار لشناعة عملهم وقبح صنيعهم وفساد مسلكهم، وأنه مسلك خبيث وشنيع يجب أن يطرح وأن يحذر منه وأن يجتنب وأن يبتعد عنه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وتجنبوهم واحذروهم، فإن مسلكهم من أفسد المسالك وأشنعها وأقبحها. والوجه الثاني في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله على هذا الإلحاد العقاب الأليم والعذاب الشديد، لأن أسماء الله معظمة محترمة لها مقامها الرفيع ومنزلتها العلية، فالذي يلحد في أسمائه استحق بهذا الإلحاد عقوبة الله الشديدة، سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا الأمر من الله عز وجل لعباده بأن يذروا هؤلاء ومسلكهم الخبيث وإخباره بما أعده لهم من عقوبة لإلحادهم في أسماء الله، يتطلب من العبد المؤمن أن يكون على معرفة بالإلحاد في الأسماء ما هي، من أجل أن يحذر، من أجل أن يحذر ويبتعد وينأى بنفسه وينجو بها حتى لا يقع في شيء من الإلحاد في الأسماء وهو يشعر أو وهو لا يشعر، خاصة أن من يقعون في الإلحاد قد يروجون لذلك بمسالك قد تنفق على بعض الجهال وتدخل على ضعاف العلم، فهذا يستوجب أن يكون العبد على معرفة به حتى يكون منه على حذر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما معنى يلحدون في أسمائه؟ يلحدون في أسمائه، ننتبه هنا، أسماء الله عز وجل للإيمان بها وتحقيق العبودية التي تقتضيها هذه الأسماء لها جادة واضحة وصراط مبين مستقيم دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالميل عنه والعدول هذا هو الإلحاد، الميل عنه والعدول هو الإلحاد، لأن الإلحاد أصله في دلالته والخروج عن خط الاستقامة. لاحظ الآن لما يحفر القبر مستقيم إلى أسفل ثم يشق شقا داخلا يسمى لحد لأنه مال عن الاستقامة، فإذا الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها والعدول بها عن الحق الواجب لها، الميل بها والعدول بها عن الحق الواجب لها. هناك حق واجب لأسماء الله، ما هو؟ أن نؤمن بها، ندعو الله بها، نقر بها، نثبتها كما جاءت، نؤمن بها كما وردت، نعظم هذه الأسماء، نجلها، هذا حق ثابت لها. فمن مال بها عن الحق الثابت لها فقد ألحد. وعلى ضوء هذا التعريف يجب أن يعلم أن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى ليس مسلكا واحدا، لأننا عرفنا أن الإلحاد في أسماء الله هو عدول بها عن الحق الثابت لها. فهل عدول من عدل بها عن الحق الثابت لها ما مسلك واحد؟ هل عدول من عدل بها عن الحق الثابت لها مسلك واحد؟ الجواب لا، مسالك. ولهذا ابن القيم في أحد كتبه عبر عن هذا المعنى بعبارة جميلة، قال: جمعهم وصف الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. قال: جمعهم وصف الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، لأن الإلحاد طرق كثيرة ومسالك عديدة، وكل من عدل بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها ألحد في أسمائه. والشيخ هنا ضرب يعني العديد من الأمثلة، ضرب العديد من الأمثلة على ما يدخل في الإلحاد، ومن ذلك من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، من وقع في التشبيه والقياس الفاسد، قياس الله تبارك وتعالى بخلقه، فهذا يعد إلحادا في أسماء الله وصفاته، وفاعله من الملحدين في أسماء الله وصفاته، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي أي لا سمي له ولا مثيل، ويقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإلحاد في أسماء الله جحدها وتكذيبها وعدم الإيمان بها، وقد مر معنا في ترجمة متقدمة أن هذا الجحد والإنكار لأسماء الله أو لواحد منها كفر بالله. قد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين في إنكارهم لإسمه الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن، فسمى إنكار هذا الاسم كفرا بالله، سماه كفرا بالله، فجحد أسماء الله وصفاته، جحد أسماء الله وصفاته والتكذيب بها هذا من الإلحاد، بل من أشنع الإلحاد. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تحريفها بتعطيل معانيها الثابتة لها، تحريفها وتأويلها وصرفها إلى معاني بعيدة غير مرادة، فهذا التحريف لمعاني الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو من الإلحاد، هو من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. من الإلحاد في أسماء الله وصفاته محاولة التكييف، وهو البحث عن الكيفية، والكيف غير معلوم، الكيف غير معلوم لا نعلمه. نثبت لله أسماءه وما دلت عليه من صفات كمال ونعوت جلال، لكن لا نخوض في الكيفية، الكيفية لا نعلمها. أخبرنا بالأسماء والصفات فنؤمن بها، ولم نخبر بالكيفية فلا نخوض فيها، ولا نقف ما ليس لنا به علم، ولا نقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الحاصل أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته مسالك متنوعة وطرائق مختلفة، وكلها يجمعها وصف الإلحاد، لكن الطرق مختلفة والمسالك متباينة ولكل وجهة، ومن عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله وليسأله الثبات على الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. نعم. قال: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. الآن لما يقال في التحية بين الناس السلام عليكم، هذا دعاء للمسلم عليه، هذا دعاء للمسلم عليه، دعاء له بالسلامة والعافية، هذا معنى السلام، دعاء. والدعاء يتطلب مدعو وداعي، والمدعو هو الله، يتطلب مدعو وداعي، والمدعو هو الله، والداعي هو العبد، والدعاء هو طلب السلامة. إذا علم ذلك فكيف يصح أن يقال السلام على الله؟ كيف يصح أن يقال السلام على الله؟ لأن السلام عليكم الذي يتحية الناس بعضهم لبعض هي دعاء منهم لبعضهم بالسلامة والعافية. فكيف يصح أن يقال في حق الرب السلام على الله؟ السلام على الله، والله هو المدعو وهو الغني الحميد وهو السلام. السلام اسم من أسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذا اسم من أسماء الله، والمعنى أي المنزه السالم من كل نقص، السالم من كل نقص وعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلم على المرسلين بعد أن نزه نفسه من كل نقص وعيب يصفه به أعداؤه وأعداء دينه ورسله لسلامة ما قاله الرسل في حق الله من النقص. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فهو جل وعلا السلام، وأيضا منه السلام، كل سلام وسلامة وعافية فهي من الله منة وفضلا. ولهذا لا يصح أن يقال السلام على الله، لا يصح أن يقال السلام على الله ولا يجوز. ولهذا كانوا في أول الأمر في التحيات يقولون في التحيات السلام على الله، يقول السلام على الله، فنهاهم عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. ولهذا فرق بين التحية التي للعبد والتحية التي للرب. التحية التي للرب هي تعظيم لله، تعظيم التحيات لله والصلوات والطيبات، تحية الرب تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتحية المخلوق دعاء للمخلوق بالسلامة والعافية. فلا يصح أن تجعل هذه التحية التي هي المخلوق تحية للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر ما جاء في التحيات. وكانوا أيضا يقولون في التحيات في التشهد السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، قائمة طويلة، وما يمكن أن يدرك كل من يريد أن يسلم عليهم في هذا الموطن دعاء لهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام تشمل كل عبد صالح، بدل ما تستحضر فلان وفلان وفلان وفلان، وإذا انتهيت تذكر أنك نسيت أهم شخص، ليس أقلهم، تتذكر أنك نسيت أهم شخص وددت أنك سلمت عليه. قال فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تتناول كل عبد صالح. وبهذه المناسبة أرشد إلى فائدة لطيفة، إذا كنت تعلم أن بين شخصين شحناء، إذا كنت تعلم أن بين شخصين شحناء وتنافر وألقى الشيطان بينهم شيء من العداوة، فكن من المصلحين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن الإصلاح أن تقول له فلان يسلم عليك، أن تقول له فلان يسلم عليك، وأنت من نيتك أنه يقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو يحيي كل عبد، فهو يحيي كل عبد، فهذا مما يذهب حدة النفوس ورعونتها في التنافر والشقاق والبغضاء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها بين عباده المؤمنين. فإن الذي يحبه الله ويرضاه لعباده المؤمنين أن يتآخوا بأخوة الإيمان وأن يتحابوا في طاعة الرحمن وأن يذروا العداوة والبغضاء التي يلقيها بينهم الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها. المعينة. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. قال: باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، مثلها اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أني أسألك الجنة إن شئت، اللهم أني أسألك النجاة من النار إن شئت، اللهم أني أسألك الشفاء من هذا المرض الذي أصابني إن شئت، إلى غير ذلك. هذا لا يقال، لا يجوز أن يقول ذلك في دعائه، لأن الدعاء طلب وهو العبادة، ويجب أن يأتي به الداعي جزما، أن يأتي به الداعي جزما وطلبا ملحا وتضرعا إلى الله. فإذا قال القائل في دعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم إني أسألك الجنة إن شئت، ونحو ذلك، أصبح الدعاء ليس جزما، بل أصبح الدعاء رخوا، أصبح الدعاء رخوا، وكأن لسان حال هذا الداعي يقول: وإن شئت ألا تغفر، وإن شئت ألا ترحم، اغفر لي إن شئت. هذا يدل على ارتخاء في الدعاء، يدل على ارتخاء في الدعاء، والدعاء لا يؤتى به بهذا الوصف، بل يؤتى به على وجه الجزم والإلحاح على الله عز وجل في السؤال والطلب: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم أعذني من النار، إلى آخره، يؤتى به جزما في كل المطالب الدينية والدنيوية، في كل مطالب العبد ومصالحه الدينية والدنيوية يأتي به جزما، كل ما يكون مصلحة بينة واضحة يأتي به جزما في دعاء أهله وفي دعاء لإخوانه، وفي دعائه لإخوانه يأتي به جزما لا يجعل معه إن شئت. وأما ما كان الأمر فيه مشتبها على الداعي، المطلوب الذي يريد أن يدعو به الداعي الأمر فيه مشتبه، فهذا له صيغة أخرى في الدعاء خاصة تليق به فيؤتى به بمثل ما ورد في الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني، أو ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، أو مثل ما جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ما يأتي به طلبا جزما، وإنما يأتي به طلبا معلقا باختيار الله للعبد، اختيار الله للعبد، مظهرا العبد بين يدي ربه ضعفه وجهله وعدم علمه بالعواقب، مفوضا أمره إلى الله عز وجل طالبا منه أن يختار له الخير وأن يوفقه للأصلح والأرشد والأنفع له في دينه ودنياه. فالحاصل أن هذه الدعوة: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت إلى آخره، هذا دعاء بهذه الصيغة منهي عنه، هذا دعاء بهذه الصيغة منهي عنه. والله عز وجل خزائنه ملأة وفضله عظيم ولا يتعاظمه شيء، بل على العبد أن يأتي بالدعاء جزما وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سئل من خير الدنيا والآخرة، خزائنه ملأة ويده سحة وفضله عظيم سبحانه وتعالى، وعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله سبحانه وتعالى لا مكره له، أن الأمر كله بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقل عبدي وأمتي. وهذا على وجه الاستحباب، أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إبهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. قال: باب لا يقال عبدي وأمتي. لا يقال عبدي وأمتي، ولا يقول أيضا العبد، ولا يقال العبد وضئ ربك أي سيدك ومالكك. وهذا فيه الجانب، في جانب مراعاة الأدب مع الله عز وجل والتعظيم له، حتى وإن لم يقصد المعنى المختص بالله، فعندما يقال وضئ ربك قصد بالرب هنا الصاحب، مثل رب البيت ورب الدار ورب الدابة، أي صاحبها، هذا هو المعنى المقصود، هذا هو المعنى المقصود، الرب بمعنى الصاحب. لكن أدبا مع الله سبحانه وتعالى وتعظيما لجنابه جل في علاه لا يقال ذلك. وأيضا في المقابل لا يقول عبدي وأمتي، أيضا مراعاة للأدب مع الله جل وعلا، وهذا من المقامات الرفيعة في إصلاح الألفاظ وصيانتها وحفظها من كل لفظ مخل بالأدب، حتى وإن كان ليس مقصودا المعنى السيء أو المعنى الخاطئ، فإن الواجب أن يكون هناك أدب مع الله سبحانه وتعالى فتتجنب مثل هذه الألفاظ. أسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم